حين هذا نعلم أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا من وراء حجاب. يعمل إيه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إعلام بخفاء أو من وراء حجاب زي كما كلم موسى، أو يرسل رسولا كما كلم محمد بآيات القرآن. طب أمال ما كان يكلمه إلا وحيا؟ ده وحي كل وحي. قال لك الوحي المقصود بالإلهام، يقذف الله المعنى في قلب المستقبل فلا يجد للشيطان مجالا ليرد هذا الكلام ويقتنع به كده. قال اسمعه وسلم ساعة ما يسمع ويسمع. من موسى ربنا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طب هات أي أم كده أقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، الشيطان ما يلعبش هنا، بقى أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إنما أم موسى خدت الحكم لأنه وارد من الله، ووارد الله لا يزاحمه شيطان. إذن ربنا لما يجي يتكلم ما يتكلمش كده مباشرة، لازم يعمل وسائط في الكلام، ومش وسطة واحدة، ده وسائط متعددة. وإحنا ضربنا مثل زمان على ذلك في علم المحسات والماديات، قلنا الإنسان لما يجي ينام بيطفئ النور، ولما يطفئ النور عرضة بالليل إنه يقوم ولم يروح دورة المية، فيمكن يتعثر في أساس البيت، إن تعثر بأقوى منه يحطمه الأقوى، وإن تعثر بأقل يحطمه، إما محطم وإما محطم. فلا بد من بصوص نور كده عشان ولو يشوف به مفتاح النور يروح يفتح، يوم يعمله والناس على أقل شيء من الضوء 5 شمع عشان تقدر تهتدي بها ولو إلى مفتاح النور. لكن الناس دي يركبوها على الكهرباء اللي جاية من البيت أبدا، لازم يعمل منها وضاعف اللي بيسموه ترانسفور، يأخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك الله يأخذ الوحي من القوي عشان يدي الضعيف الإنسان، يوم يعمل إيه؟ يصطفي من الملائكة رسلا، يقول له الوحي أربط إيه؟ وبعدين يصطفي من البشر من يأخذ عن الملائكة، ومع ذلك البشر يهتز في الأول ساعة ما يسمع من الكلام. أول ما جاء الوحي لرسول الله ماذا صنع؟ الوحي أتعبه، وبعدين يقول زملوني دثروني وإن جبينه يتفصد منه العلى، فضمني حتى بلغ من الإيه؟ من الجه، وإذا كان راكب على دبة يقطع الدبة كده وتنخ. الله إيه الحكاية دي؟ يبقى دليل على أن الوحي في أول أمره حتى مع الوسائط دي كله برضه شديد. ولذلك قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي تعب، ولما تعب أحب سبحانه وتعالى أنه يخفف عنه، ولذلك حيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال لك إزاي بقى؟ قال له نغيب عنه شوي، نفطر الوحي شوي، عشان هو بده يشتغل الوحي، طاقة الشوق تجعله يتحمل المتاعب ولا يضرى بها. فكل إنسان يكون مستقل حاجة وعايز روحه، طاقة الشوق إلى الحاجة وحبه إياه ما يخليش يشوف المتاعب. ولذلك مثلا الجبال اللي الناس طلعوها مثلا إفرست لما حبوا يطلعوها، الناس تروح عندها تقوم تشوف ناس ميتين في أول الجبل، وناس ميتين في الآخر، وناس ميتين في الثالث، يموت ومع ذلك يجي واحد يشوفهم ميتين ويعمل إيه؟ ويطلع بده يشتغل انه يطلع على القمه، الشوق بتاعه ده خلاه ايه؟ يتحمل المتاعب. فكذلك لما فطر الوحي عن رسول الله اشتاق رسول الله الى الوحي. وقلنا زمان بقى ان العرب اللي واقفين ضده فرحوا قوي، قال ان رب محمد قد قلاه، ما عادش بيديله وحي. قال اشمعنى سداته في الهجر ان له رب؟ ولما يجي يقول لكم يقولوا كذاب بقى في الهجر، يعني بقى رب دلوقتي؟ فربنا قالوا بالايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى، قسم يقسم الله بما شاء على من شاء، والضحى اللي هو النهار الضاحده، والليل اذا سجى، بس القسم فيه ما يدل على المعنى، لان الضحى محل الحركه والليل محل السكون، والمتحرك لحركة لا بد أن يأتي فقط يسكن فيه ويرتاح. ف

والربوبية عامة حتى للكافر، أوجده ورزقه مش كده، ورزق المؤمن ورزق الكافر، دي بالربوبية، عطاء ربوبية. إنما عطاء الألوهية المنهج الذي يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، دي خاص بالمؤمنين بقى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله اللي موصوف بإيه بقى؟ هات الصفات اللي هي بقى فين؟ العزيز الحكيم. طب يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، وما دام يوحي إليك بأشياء اوعى تقول دي صعب، لأن لما تبلغه ما فيش حد يغلب ربنا، العزيز الغالب على أمره، لازم هتنتصر ولازم هتقوله. وحكيم مش بقهر وسلطنة وبتاع، بحكمة، وضع الشيء لحكمته. لأننا إذا نظرنا لكل تكاليف العبادة وجدنا الله لا تفيده العبادة في شيء، لأنه الله بصفة الكمال قبل أن يوجد العابد. إذن كل العبادة عشان مصلحتك أنت، فيبقى هو مش عايز منك حاجة. لو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك، ولو أن أولكم واجتمعوا على أفزل ما نقض ذلك في ملك، وذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن يقول له كن فيكون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.